عن ما يسمى بالمسرحيات الإسلامية وما شابه. ابعد عن الشر والنيلو. نعم، كمبدأ يعني تقمص الشخصيات. ابعد عن الشر. نعم. طيب سؤال في العبادة.